السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بحمد الله تبارك وتعالى، هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على رسالة عوائق الطلب لمؤلفها الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى. ولازلنا في العائق الأول، وهو طلب العلم لغير وجه الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن عطاء رحمه الله: في من تعلم العلم لغير الله، أو في من تعلم لغير الله. ابن عطاء يقال له ابن عطاء الإسكندراني رحمه الله، من أهل الإسكندرية، وله كلمات لا بأس بها جيدة، وإلا أنه كان فيه بعض التصوف. نعم. جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. وفي الخبر: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها، كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه. وقال سحنون: كان سحنون هو راوية فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال هو الذي جمع فقه الإمام مالك من طريق ابن القاسم وغيره، حتى قال بعض المالكية: مسألة تروى من غير طريق سحنون لا تصح. وهذا القول فيه شيء من المبالغة، إلا أن المقصود منه أن سحنون رحمه الله تعالى هو من أجمع ما جمع من فقه مالك، كما أن محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله من أجمع الناس لفقه الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، والربيع بن سليمان المرادي هو من أجمع الناس لفقه الإمام الشافعي، كما أن الخلال هو من أجمع الناس لفقه الإمام أحمد. نعم. كان ابن القاسم قلما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. وقد مر معنا شيء من ذلك حفظكم الله، وأن طالب العلم ينبغي أن يجعل نصب عينيه أمر الإخلاص لله تبارك وتعالى، و لا يسعى طالب العلم بارك الله فيكم إلى أن يجمع الكثير من العلم، وليس فيه هذا الأمر الإخلاص لله تبارك وتعالى، فلو جمع شيئا يسيرا مع مراقبة الله تبارك وتعالى فقد جمع خيرا كثيرا، لأن العلم وإن كان قليلا مع الإخلاص لله تبارك وتعالى فيه فإن الله عز وجل يضع فيه البركة. نعم. وقال يوسف بن الحسين رحمه الله تعالى: سمعت ذنون المصري يقول. ذنون المصري قيل أنه رجل صالح زاهد وعابد، ولكن المتصوف تقول عليه أشياء كثيرة، هو منها برا أو في أكثرها، وسبب في ذلك أنهم فهموا من بعض عباراته أشياء محتملة رحمه الله، وكانت له نصائح ومواعظ طيبة وهذه منها. نعم. كان العلماء يتواعظون بثلاث، ويكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله على نيته. والمراد بالسريرة هنا النية، من أصلح نيته أو من أحسن نيته وأصلحها، ولا يكون ذلك إلا بمراقبة الله في القليل والكثير. أحسن الله على نيته، أصلح الله عز وجل ظاهره. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وطالب العلم يسعى دائما إلى إصلاح ما بينه وبين الله، دائما يسعى إلى إصلاح ما بينه وبين الله، لا يظن كما تقدم معنا حفظكم الله أن طالب العلم الذي يسعى إلى الارتقاء والعلو والزعامة والرياسة أنه سيكتسب ذلك بمجرد التصاقه بالشيخ الفلاني، لا أبدا، كل هذه بيد الله تبارك وتعالى، ولا ينالها إلا المخلص الذي صدق مع الله تبارك وتعالى. والواقع خير شهد، الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام خير شهد. كم من طلاب علم ظهروا فجأة وسعوا إلى أن يلتصقوا بفلان وفلان من المشايخ، وسعوا في إصلاح ما بينهم وبين البشر، ظنا منهم أن العلم هذا ينال بولاية العهد. لا أبدا، وانظروا إلى أين هم الآن. فطالب العلم دائما يسعى إلى إصلاح ما بينه وبين الله، ليصلح الله عز وجل ما بينك وبين الناس. نعم. ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. نعم. وقال ابن المبارك رحمه الله. الإمام ابن المبارك هو عبد الله مروزي إمام خراسان، قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. وكان رحمه الله تعالى يلقب بالإمام المجاهد، وسبب في ذلك أنه كان عليه رحمة الله يغزو عاما ويحج عاما. هذا الرجل يا إخوان عجيبة من عجائب الدهر، ومن عجائبه فيما يعني نقل عنه أنه كان ينطلق من خراسان حاجا ويعلن هذا للناس أنه سيخرج للحج وينطلق للحج، وكان الناس في زمانه يحبون مرافقته، عالم إمام كبير كما هو حال العامة في هذه الأيام، إذا سمعوا بحملة من حملات الحج فيها فلان من العلماء سارعوا إلى التسجيل فيها، وهذا من فضل الله عز وجل على هؤلاء العلماء. والإمام عبد الله بن المبارك كانت له عناية خاصة بطلاب العلم طلاب الحديث، فيعلن للناس أنه سيخرج هذا العام للحج، والناس يتهافتون عليه ويضعون أموالهم عنده عليه رحمة الله، وكان يؤمر نفسه عليهم، جعل نفسه أميرا، فإذا جاء كل واحد يضع عنده المال أخذ من فلان ماله وجعله في صرة ويكتب على هذه صرة اسم هذا الحاج ويضع هذا المال في بيته، ثم يسير بعد ذلك إلى الحج معلما ومنفقا وقائدا وموجها ومرشدا عليه رحمة الله، حتى يصل بالحجيج إلى بيت الله الحرام. فإذا ما انتهى الحجاج من حجهم يأخذ لهم ويشتري لهم من حجيات ما يريدون من ماله، من ماله هو عليه رحمة الله، ثم يخرج بهم إلى المدينة وهكذا يشتري لهم ما أرادوا من المدينة، ثم تكون بعد ذلك رحلة العودة إلى خراسان. طبعا يا إخوان هذه العملية وهي عملية الخروج إلى الحج، هذه هذا الأمر من خراسان إلى مكة، المدينة إلى خراسان، وربما استغرق 6 أشهر كاملة، 6 أشهر كاملة. فيخرج بعد ذلك الناس إلى أهاليهم بما معهم من الهدايا والأشياء الذي أو التي أخذوها من مكة والمدينة، فإذا عادوا إلى أماكنهم وبيوتهم أعاد لكل واحد منهم ما له بصرته. الحقيقة حينما يقرأ طالب العلم مثل هذه المواقف العظيمة يشعر بحاجته الشديدة إلى القدوات. نعم. قال ابن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. الله أكبر. لو أننا نحفظ هذا الترتيب يا طلبة العلم ما في أحسن من الترتيب، بل جعل الإمام أو جعل المصنف رحمه الله تعالى من العوائق عدم التدرج في الطلب، عدم التدرج في الطلب. لما يأتي طالب العلم يريد طلب العلم لا بد أن يبدأ بالأهم فالأهم. الطلب العشوائي هذا بارك الله فيكم يحتاج إلى ترخيص، أي ما يتم، يموت في مهده. لا بد من التدرج، ولذلك يقال التدرج معراج التخرج، التدرج معراج التخرج. انظروا إلى كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله، قال: أول العلم النية. أنت لماذا تريد أن تطلب العلم؟ سأل نفسك ليش، لماذا تريد طلب العلم؟ لأجل أن تكون شيخا من المشايخ؟ هذا ما ينفعش، ما ينفع، هذه النية فاسدة. تريد بطلب العلم أن تكون قائدا وزعيما؟ ما ينفعش، هذه نية فاسدة، فلا تتعب نفسك. لكن أنا أريد بهذا العلم أن أرفع الجهل عن نفسي، ثم أرفع الجهل عن أهل بيتي وداري، وأرفع الجهل عن أهل شارعي وحارتي وبلدي والناس أجمعين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما أجمل هذه النية. نعم. ثم بعد ذلك الاستماع إلى العلم، ثم الفهم. وكما قيل العلم لا يسلم قياده لبليد، لا بد أن يكون عند طالب العلم شيء من الفهم ليدرك بها المسائل. وليس المراد بالفهم هنا أن يكون حافظا كالإمام الكبير ابن جرير الطبري، المراد بالفهم أن يكون عنده ملكة بها يستطيع أن يفهم شيئا أو المسائل التي تطرح عليه. أما الحفظ فهذا أمر أو رزق الله عز وجل يرزقه من يشاء من عباده، ليس مطلوب. المطلوب أن يكون عندك شيء من الفهم للمسائل التي تطرح عليه ثم الحفظ. والحفظ دائما يكون متكئا على الفهم، إذا فهمت حفظ. ولذلك العلماء يقولون في حفظ القرآن الكريم يقرأ 10 آيات ثم بعد ذلك ينظر في تفسيرها فهمها، فإن علم تفسيرها حفظها وسهلت عليه. ثم العمل، سيأتي معنا أن من العوائق كذلك ترك العمل بالعلم، قال ثم النشر، والتأليف وغير ذلك. طيب هذا الترتيب، النية، الاستماع، الفهم، الحفظ، العمل، النشر، لو حفظه طالب العلم وعمل به لكان خيرا. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة وطلبنا هذا. طبعا هذا سيأتي الكلام على يعني المراد منه، ولكن هذا لا يكون إلا بالمجاهدة، ويأبى الله إلا أن يكون العمل له سبحانه بالمجاهدة. نعم. وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية، ثم جاءت النية بعد. ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله، ونحو هذه العبارات. وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات شرحا مفيدا، فقال على قول معمر بن راشد كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه. يعني إيش ما المراد بقصد التكثر بالعلم؟ طالب العلم إذا بدأ بأرى ورأيت وقلت، هذا من التكثر المذموم، أحد طلاب العلم كتب بحثا، فلما جاء عند بعض المسائل يكتب في آخر البحث قلت، وهو في بداية الطلب، فلما عرض بحثه على شيخه قال فجعل يقرأ، فلما وصل إلى قلت قال يا بني لم تكتب من القائل قلت، ما حشية ما سبت حاشية، قلت والقائل شيخ الإسلام ابن تيمية، قائل ابن مقيم، القائل فلان. قال والله أني خجلت من نفسي حتى احمر وجهي من الخجل. قال يا بني من القائل قلت، قال فعرف الشيخ أني أنا المقصود بقلت. هذا موجود، كثيرا عند طلبة العلم خاصة المبتدئين، ثم جعل الشيخ يقول لهذا الطالب قلت، ما شاء الله، كأنه يؤنب. لا تستكثر بالعلم أنت، بارك الله فيك. والله يا إخوان أقولها لا من باب التواضع، ولا ليس عندنا شيء نتواضع لأجله، لو حسبنا هذه أقولها لله، لو حسبنا في ذيول العلماء لكان ذلك من نعم الله علينا، لو حسبنا والله في ذيول العلماء لكان ذلك والله من نعم الله عز وجل علينا. نعم. ويزري على نفسه، فإن تكثر أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له، إن شاء الله العافية يدعو عليه. نعم. ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال، فأبت لفقره وقلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالها، منصب ومنصب بالكسر والفتح، وإذا كانت بالفتح فالمراد به الفخ، وإذا كانت بالكسر فالمراد بها الجاه، وهذا هو المعنى المراد. نعم. من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال، منصب ذات منصب وجمال، فأبت لفقره وقلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالها، أبي المال أم الحسب، فاختار الحسب وطلب له العلم. اختار الحسب وطلب له العلم، يدلك على ماذا هذا؟ على أن أعظم الحسب هو طلب العلم. نعم. حتى أصبح ذا مكانة، فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها، فقال لا أوثر على العلم شيئا. الله أكبر. هذا الرجل أراد أن يخطب المرأة وفكر بأي الأمرين ينالها، بالمال أم بالعلم. أذكر شوف، يعني الرجل في البداية طلب العلم لأجل أن ينال هذه المرأة، ويأبى العلم إلا أن يكون له. بعثت إليه بعد أن رأت علو قدره، العلم يعلي أصحابه، يعلي أصحابه. الإمام مكحول كان عبدا لامرأة من هذيل بمصر، اعتق وهو في 60 من عمره، طلب العلم 20 عاما صار إمام بلده، حتى كان الوالي بلده يأتيه إلى المسجد، إلى مسجده. العلم رفعة، رفعة لأهلي إذا أخلصوا وصدقوا في طلبهم للعلم. فهذا الرجل أداه العلم إلى الإخلاص، ترك المرأة، ترك المرأة. كنت مرة في زيارة لشيخنا العلامة الفقيه محمد بن عبد الوهاب الوصايبي رحمه الله تعالى في الحديدة، وجلسنا معه مرة من جملة تلك الجلسات المباركة التي كنا نجلسها مع شيخنا رحمة الله عليه، فسمعته تكلم بكلام سمعته أذناي ووعاه قلبي. كان الشيخ يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، أن تطلب العلم وأخلص بالعلم لوجه الله عز وجل تأتيك الدنيا وهي راغمة بفضل الله عز وجل. قال: ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد المال فعليه بالعلم، ومن أراد الزوجة فعليه بالعلم، ومن أراد الجاه فعليه بالعلم، ومن أراد الحسب فعليه بالعلم. الله أكبر. وقريبا من هذا للشافعي كلام بنحوه. نعم. وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة، فدخل في عداد إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية تعني الخوف مع التعظيم، وهي من أخص صفات العلماء. العلماء لما سأل ولد الإمام أحمد أباه قال يا أبته، أراك تكثر من ذكر معروف الكرخي، عنده علم؟ معروف الكرخي عنده علم. قال: أي بني، عنده رأس العلم، عنده رأس العلم، عنده خشية الله. وقد ذكروا في ترجمة هذا الرجل أنه كان إذا أراد أن يقص شاربه عند الحلاق قال: لا يستطيع الحلاق أن يمر المقص على شفته، لأنه كان كثير الذكر. فكان الحلاق يقول له: يا إمام اصمت، سكت، خلنا نقص الشعر هذا زائد. قال: يا بني أنت تعمل ونحن نعمل، أنت تعمل ونحن نعمل. نعم. فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها، إعلاما بصدق قصده وسلامة مأربه. ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات: إليكم أرفع. الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى كان شاعرا مجيدا للشعر، وهذه الأبيات الجميلة التي رسمها رحمه الله تعالى من مقوله يحكي لنا بهذه الأبيات تلك القصة، يترجمها نظما وشعرا عليه رحمة الله. أما أنا والله ما أحب الشعر، ولا أستطيع أن أسوق بيتا من ثلاث كلمات،

وهذا الكتاب لا ينصح طالب العلم بقراءته إلا من كان متمكنا في باب العقليات التي تخالف عقائد السلف. ويعني ذكر بعض أهل العلم يعني أمثلة، مثلا محمد رشيد رضا في تفسير المنار يفسر يأجوج ومأجوج بالميكروبات، تفسير أن قوم يأجوج ومأجوج هو عبارة عن ميكروبات. وفيه هذا التفسير كذلك إنكار نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذا التفسير لا ينصح طالب العلم إلا من كان متمكنا في هذا الباب بقراءة عام. اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الجملتين واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون سببا للعلم، وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم، ويرد استدلالهم بالآيات على ذلك من وجهين. يعني التقوى سبب عظيم لتحصيل العلم، لتحصيل العلم، لكن دون طلب العلم والسعي في طلبه وتحصيله هذا خطأ. نعم. أحدهما أنه لا يرضى به سيبويه، وله الحق في ذلك، لأن عطف يعلمكم على اتقوا الله ينافي أن يكون جزاء له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. لا يصح أن نقول عن الواو هنا بأنها واو عاطفة، فإن قال قائل الواو ليست عاطفة وإنما هي واو الحال واتقوا الله ليعلمكم الله، نقول أيضا هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، فالواو تقتضي المغايرة. الثاني أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا والفرع أصلا والنتيجة مقدمة، فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول. هذا أدى بالمتصوفة إلى أن إلى قولهم أن بعض الدراويش هم أولياء الله عز وجل، مجانين المتصوفة يعدونهم من أولياء الله عز وجل بسبب هذا الفهم، يترك العمل ويقول أن هذا الولي قد وصل إلى مرحلة التقوى التي ينال بها الولاية، وهذا من جهلهم، هذا من جهل. نعم. وهذا كلام جيد، ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله فهو جاهل لا تجاريه الرعاع في جهله، والله الحافظ. والخلاصة أننا نقول أن التقوى تكون سببا للعلم، نعم لا نشك في ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك. وليس هذا المأخذ، المأخذ هو أن أن أن أن يقال أن التقوى أن تقوى الله عز وجل دون سعي لتحصيل العلم وطلبه يعني تكون سببا في تحصيل العلم، أن يكون الرجل عالما بمجرد التقوى قدر كفاية، نكون بهذا قد انتهينا من العائق الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.